أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا خاتم الرسل أحلاك في قلبي يا ذا الذي رحمة الرحمن في مطويا عطية أزلية يا ذا الذي رحمة Allah. ساجدا يا ربي شون راضيا اشتركوا